يقتل وهو آمن في بيته أم الذي يقتله؟ الذي أيها العرب الذي يقتل وهو آمن في بيته أم الذي يقتله؟